بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل صلاة الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، متفق عليه. هذا لفظ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أي صلاة الرجل مع الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي المنفرد ب27 درجة. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولاً فضيلة صلاة الجماعة والترغيب فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الفضل حثاً عليها وترغيباً فيها. ومنها أيضاً صحة صلاة المنفرد، ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت فيها فضلاً فقال: أفضل من صلاة الفذ. وإثبات الفضل ووجود الفضل فرع عن صحة العبادة، لأن ما لا يصح لا فضل فيه ولا ثواب. ومن فوائده أيضاً أن المشروع أن تكون صلاة الجماعة في المسجد، بقوله صلاة الجماعة وأل هنا في الجماعة للعهد الذهني أي المعهود، والمعهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجماعة تقام في المسجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة، مع احتمال أنهم يصلون جماعة في بيوتهم. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على مشروعية إعادة الجماعة لمن فاتت، فلو دخل جماعة إلى مسجد وفاتتهم الجماعة الأولى مع الإمام فإنه يشرع لهم أن يصلوا جماعة، ويثبت لهم الفضل لعموم قول صلاة الجماعة، فهذا يعم الجماعة الأولى والجماعة الثانية. وإعادة الجماعة يقع على وجهين: الوجه الأول أن تكون إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب، فهذا إن كان أمراً راتباً معتاداً، بحيث أنه إذا انقضت الجماعة الأولى جاءت الجماعة الثانية وصلوا وجعلوا هذا أمراً راتباً، فهذا محرم أولاً لأنه من البدع التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، وثانياً أن فيه تفريقاً بين جماعة المسلمين، فهو يشبه مسجد الضرار، فمسجد الضرار فيه تفريق بين المؤمنين في المكان، وإعادة الجماعة تفريق بين المؤمنين في الزمان. وأما إذا وقع ذلك لا معتاداً، وإنما دخلت جماعة وقد فاتتها الجماعة الأولى، فيشرع لهم أن يصلوا. الوجه الثاني أن تقع إعادة الجماعة في مسجد ليس له إمام راتب، كالمساجد التي تكون على الطرق في المحطات وفي غيرها، فهذا لا حرج فيه. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً إثبات تفاضل الأعمال بقوله أفضل من صلاة الفذ، ويلزم من تفاضل الأعمال تفاضل العمال، ويلزم من ذلك زيادة الإيمان ونقصه، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأعمال تتفاضل، أو العمل الواحد من جميع الوجوه يتفاضل من وجوه أربعة. الوجه الأول بحسب العمل، والثاني بحسب نفعه وتعديه، والثالث بحسب الزمان، والرابع بحسب المكان. أما الأول فبحسب العامل، فإن العمل بحسب العامل يضاعف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فعمل الصحابة رضي الله عنهم لا يساويه أي عمل. ثانيا، يتفاضل العمل من جهة تعديه ونفعه. قال الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فالإطعام في أيام المساغب والشدة أعظم أجرا وأكثر ثوابا من الإطعام في غيره. ثالثا، بحسب الزمان، فبعض الأزمنة يضاعف فيها العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. فالعمل في عشر ذي الحجة وفي رمضان يكون أعظم ثواباً من العمل في غيرهما. رابعاً، بحسب المكان، ومنه الأماكن الثلاثة التي تضاعف فيها الصلاة كالمسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فركعتان مثلاً في المسجد النبوي خير من ركعتين في غيره، وركعتان في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. وهذه المضاعفة بحسب المكان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.